السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس 11 أو أظن 12 متذكر، وكنا شرعنا في الدرس الماضي الكلام عن أدلة الأحكام المتفق عليها، وأولها وعلى رأسها وأصلها القرآن. تكلمنا عن القرآن حيث التعريف في الشرع للصلاح، ومسألة الأحرف والقراءات، ومتى المصحف العثماني، والشروط التي لابد أن يستجمعها حتى يكون قرآنا ويكون حجة، والقراءة الشاذة وحكم القراءة الشاذة إلى غير ذلك. مطلب فيه: هل في القرآن ألفاظ غير عربية؟ هل في القرآن ألفاظ غير عربية؟ اتفق العلماء على وجود أسماء غير عربية في القرآن. نحن هنا مسألة فيها اتفاق ثم فيها اختلاف. الاتفاق أن هناك في أسماء غير عربية كإسرائيل، جبريل، عمران، إبراهيم، لوط، نوح، هذه أسماء أعجمية. وأيضا هذا هو محل الاتفاق الأول. محل الاتفاق الثاني أن الكلام المركب على أساليب غير العرب ليس في القرآن. أن يكون كلام مركب على أساليب غير عربية هذا ليس في كتاب الله. كم موضع هو الاتفاق؟ اثنان: أول، وجود أسماء غير عربية. الثاني، عدم وجود أساليب في القرآن أو كلام يكون مركبا على غير طريقتي وأسلوبي العرب. إنما الاختلاف في هل في القرآن ألفاظ أعجمية غير عربية؟ مذهب هذا الأول أنه قالوا لا يوجد في القرآن لفظ غير عربي، وقال به الباقلاني والطبري، وهذا عليه عامة الأصوليين وعامة المتكلمين. قالوا ليس في القرآن كلام على غير العربية، واستدلوا لذلك بالأدلة العامة. قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال عز وجل: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. فالقرآن لفظ، القرآن وصف بأنه عربي، فلو كان فيه كلام على غير عربي وعلى غير العربية لما وصف بأنه عربي وبلسان عربي. أيضا استدل الفريق هذا في دليل آخر على قولهم، بقوله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقول لو لفصلت آيات أعجمي عربي. قال لو، ولو جعلنا، إذن الله ما إيه؟ لم يجعله. والجعل هنا بمعنى الخلق، كقوله تعالى: وجعل الظلمات وإيه؟ الظلال. كده ليه؟ تتخوفني يا ابني؟ كلمة غلط ولا صح؟ ما ظنش، خليك انت نايم. كلمة غلط ولا صح؟ ما تقول غلط، تخاف مني يقول غلط، قول كلمة غلط. غلط. انت تغلطني؟ هو كده في خلاص ضابط؟ هو كده اختلط الحبل على النبي؟ يا ابني يا ابني راعي سني يا ابني، اللي بتروح عيني راعي سني. خلاف الصواب. لا لا لا لا لا، ولا تخوف بلوم تنايم. قول لي له كلام غلط. قول لي ده كلام الجهمية المعتزلة. ها الكلام كلام الله غير مخلوق. أما الجعل الذي استدلوا به على قولهم بأن القرآن مخلوق، ولأن الجعل في اللغة بمعنى اللغة، لأن الجعل في اللغة بمعنى الخلق، كقوله وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور، قلنا الجعل يأتي بمعنى بمعنيين، معنى الخلق ويأتي بمعنى التصير، خير الشيء من صورة إلى صورة. فيقول النجار صيرت هذا الخشب كرسيا، التصير من صورة إلى صورة. طيب فالجعل يأتي بمعنى، ومن الغباء بمكان أن يأتي صاحب الهوى فيحمل ويستدل المعتقد على موضع ويترك ألف موضع. أدلة كثيرة على القرآن كلام الله، ويأتي إلى متشابه يقول امسك يا جدع، وانت كده لو امسك يعني بس فهمت غلط. طيب الجعل يأتي معنى، يأتي معنى الخلق ويأتي معنى ايه التصير. طب معنى التصير بقى مثال آخر، مثال على الجعل قلنا خلاص الخلق بمعنى يأتي معنى الخلق وجعل الظلمات النور، على المعنى الآخر معنى التصير فجعلهم كعصر مفعول، وجعلني مقيمة هذه ما جعلني أي أخلقني، لا هو خلق خلاص، ولكن صيرني أي قدر لي أن أكون. طيب يبقى قالوا نعود فنقول أنهم استدلوا بهذه الآية ولو جعلناه قرآن أعجمي، قالوا الله صرح أنه لا يوجد في القرآن لفظ غير العربية، فمعنى الآية إن جعلناه عربيا ولو جعلناه أعجميا لكانت الحجة للكفار. وقالوا كيف يأتي قرآن أعجمي والنبي شو لك النبي عربي؟ السلام. هيقولوا بقى إيه لو كان أعجميا أو فيه بعض كلام أعجمي لقامت الحجة للكفار، يقولون انظروا يأتي بكلام أعجمي على ناس من العرب وين الحكمة، ويطعون في دين الأجنبي. طيب أيضا استدلوا به دليل آخر من النظر، وهو أن القرآن نزل لبيان الأحكام الشرعية، وليبين إعجازه وتعجيزه للمشركين أن يأتوا بمثل أو بعشر صور أو بأقل، ويمتنع أن يتحداهم بما ليس على غير بما ليس بلسان الله. يعني لو كان في أعجمي وهم عرب يتحداهم بأمر ليس على غير لغتهم، قالوا ربنا تقول لنا ائتوا بعشر صور أو ائتوا بمثلي وهو أعجمي ونحن عرب، فهذا فيه تكليف بما لا يطاق. والتكليف بما لا يطاق ليس واردا شرعا. طيب واضح صوري ان شاء الله صح؟ لا بس هو في الحال ما فيش مجال للتعليم الان، الان يتحداهم فاتوا الان بعشر صور، ما قال الزوج تعلموا لغه اخرى، بل يتحداهم بهذه الايات وهم عرب. فلو كان فيه اعجمي لكان فيه تكليف بما استطاع، كيف نحن عرب ولقامت له الحجه. طيب انما التكليف بما لا يستطاع بما لا يطاق، انا اكلفك بشيء ها القاه مكتوفا في اليم وقال اياك ان تغتر بالماء، ان تبتل بالماء. ها طيب المذهب الثاني هو الراجح والله اعلم ان القران فيه كلام على غير العربيه، اقوى هذا قال به ابن عباس وعكرمه ومجاهد وابن جبير وعطاء، واقوى ما يستدل به بهذا المذهب هو الوقوع، فالوقوع دليل الترجيح. ابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير قالوا أعظم وأقوى ما يستدل به أن القرآن أتى فيه كلام غير عربي، إن نشأة الليل إن نشأة غير عربي مشكاة مثل غوره كمشكاة استبرق، هذه كلام كلمة فارسية استبرق، هذا من الثياب هذه كلمة فارسية نشأة الليل وأنتم سامدون فارسية، هذا كلام في المجال مش مجال مش حصر مش حصر ولا استصفاء من مدار في هند مش كاه هندية نعم ناشئة حبشية استبرق فارسية فهذه كلمات ليست على العربية. ولكن نقول هذه مع كونها كمان غير عربية، هذه لما استعملت في القرآن واستعملها العرب فعربت بألسنتهم وصارت باستعمالهم لها عربية باعتبار الأصل لا باعتبار الاستعمال، باعتبار يبقى هذا الذي رجحناه يجمع بين القولين. نعم القرآن الأصل أنه عربي، فالذي يقول ويستدل على النفي، على نفي وجود كلام غير عربي بالآية إن أنزلنا القرآن عربي، نقول نعم هذا في الجملة والنادي لا حكم له. طيب النادر لا حكم له، دائما الأحكام تأتي للعام. هي كلمات عربية من حيث الاستعمال بصارت معربة، نعم هي بالاعتبار الأصل أعجمية، لكن لما استعملها العرب وصارت على لسانهم صارت معربة فصارت من كلامهم. مطلب آخر كما ذكرنا وأجبنا على سؤال هل في القرآن كلام أعجمي أم كله عربي، أيضا هل في القرآن كلام متشابه أم كله محكم. يعني كنت قبل ما نسأل نقول لي الذين قالوا إن أنزلنا القرآن عربيا بما استدل بما يعني استدلها بهذه الآية على إيه؟ على عدم وجود، كيف ردوا عليهم؟ بالوجود هم قالوا الآية إن أنزلنا القرآن عربيا والله ها من أصدق من الله قيلا ومن أصدق الله حديثا، كيف أجبنا عليهم على هذا الإشكال؟ هذه الكلمات عربيه الاستعمال ليس حقيقه الاصل، لما استعملوا كانوا استعملوا عربي بس حتى عربي، فهي عربيه كلها انا اريد الايه بس الرد على الايه ان انزلنا القران عربيا، قلنا ان هذا حكم كلي خلاص هذه الايه نزلت بظهور الايه يعني نعطي نظير ذلك مثل يقول اعمار امتي بين 60 الرجل مات في 90 يقول هذا ليس من امه محمد ليس من أمتنا، لما؟ مثلا يقول أعمار أمتي بين 60 تفرن مثلا بس 90 ليس من أمة، كلام ده إيه؟ ها؟ لما؟ خرج المخرج الغالب على الكلام خرج على الغالب فلا مفهوم أنا؟ ها؟ فوق 70 أقل ها؟ يعني أغلب الأمة يموت في هذا السن، فقوله عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي لا يفهم من ذلك أن الذي يموت دون ذلك أو فوق ذلك ليس من أمتي. طيب نعم نعم نعم على النادر أو يعني إيه يعني هل يمكن حصر العربي في القرآن؟ غير العربي في القرآن يعني كلمات كثيرة ها؟ لا نفسك حصر كعدد كلمات كثيرة ها؟ طبعا لا عدد لكن كثيرة جدا، لكن حصر الأعجمي عدد يسير ها. طيب نعود إلى السؤال أو المطلب الآخر، مسألة في القرآن هل فيه محكم هل فيه متشابه أم كله محكم، مذاهب في ذلك. القول الأول أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، وهذا الذي عليه الجمهور. أسامة الشيخ ما المسألة اللي فيها خلاف يعني لا والله شيخ ما في مقلمة ها يعني فروع فروع فروع فروع فروع فيها خلاف ها يعني يقال أن شيخا كان يفتي الناس وكان كلما ضاق على الأمر قال إيه فيه خلاف فتغير للأمن فقال للتلميذ اجلس مكانك وكلما جاءك أحد فسألك عن شيء يقول إيه فيه خلاف ها أمر سهل صح. فجاء رجل قال في الله شك قال ايه ما خلاص النهارده ايه لكن في خلاف اي حد بلا يجهل يقول لك في خلاف. نعم الخلاف كثير، لذلك قالوا ايه اذا اتسع علم الرجل اتسعت رحمته. ايه علاقه بين العلم والرحمه؟ اذا اتسع علم الرجل اتسعت، اذا اتسع علمه اتسعت رحمته. طب ايه العلاقه؟ العلاقه الفرديه كلما زاد زاد العلم. ما انا عارف، ما انا زاد زاد الكلام، قلت كده انا عايزك تشرح ايه العلاقه بين العلم والرحمه. كلما يزداد العلم بإذن الله، إن شاء الله عليك والله يعني إن شاء الله فصلنا بقى على الماء بي. كل ما يزداد العلم يزداد الإنسان يعمل على حسب أمور كانت حلوة لا لا لا لا إيه العلاقة بين العلم والرحمة؟ ربنا قال على القدر إن أتيناه من إيه؟ بدلنا علما ها؟ أتيناه رحمة من عندنا الآية علمناه بدلنا علما، فذكر العلم والإيه؟ والرحمة. إيه علاقة العلم والرحمة؟ يعني كل ما تسأل علم الرجل تسأل في رحمته. ما زلنا نريد من يفسر لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة. صلى الله عليه وسلم قال الذهاب أنتم كل أدري كل أدري كل أدري كل أدري كل أدري كل أدري بالله كل أدري أما أنا متكلفين سكوت هنصوها هنجيب هاتش كلمة. كلما اتسع علم أبغى اتسع رحمته، لأنه كلما اتسع علمه اتسع درايته بالخلاف في المسائل، فلم يكن متحجرا في رأيه فيوسع على الناس. لكن قليل العلم يقول هذه المسألة حرام، هذه المسألة ممنوعة، لكن كلما تكر يبني. فكلما اتسع علمه علم بالخلاف في المسائل، وأن المسائل ليست على باب واحد فقط، وأن هذا فيه خلاف، فالخلاف فيه رحمة منه ويكون رحمة. فكلما اتسع علمه اتسع بالخلافيات، فكان يفتي الناس بما يطلع بما لا خلاف الشرع، لكن بما يوصل عليه الأمور. طيب لكم طيب يا جماعة، نعود نقول أن هذه لا توت كده. طيب توت كده بالله عليك حتى كده والله هذا كانت في نفسي. خلاص ده كان الاشعار كان الناس كده فتح على الاشعار القلب اتفق كان على احسن قلب لو يتكلم ما يعرف ده خلاص لك احسن. لو كان ده ينفع على اساس الشبه المركزي، يعني في اي فصيله شخصا مش فصيل كده ثاني شيخ نفس تعرف الأزرقة؟ تسمع الأزرقة؟ لا فتنة الأزرقة؟ ما كنا تقرأوا ما تعتمد ما شاء الله المستعان. الأول أن القرآن فيه محكم متشابه، وهذا الذي عليه الجمهور، ها؟ وهو طبعا الراجح، لأن كما قال إن شاء الله فضيلة الشيخ ما شاء الله أن فيها آية قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أم الكتاب أم شيء أصله. فالقاعدة العامة أن القرآن كلامه محكم، ولكن قد بل أقول يأتي فيه متشابهات لحكم ستأتي وتعلمونها الآن. إذن الآية قالت هو الذي أنزل عليك الكتاب منه من التوحيد آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. لما قال هن أم الكتاب؟ ليقول لا تحسبوا وأنا أعلمكم أن في القرآن متشابه أنه يكون هكذا وهكذا سواء، لا، بل في متشابه ولكن الأصل والمحكم، ولكن في متشابه الحكم كما سيأتي. إذن الوقوع دليل على ذلك، فقد وقع في آيات الله منه ما يكون محكما ومنه ما يكون متشابها. المذهب الثاني قالوا لا، بل كله محكم لا متشابه فيه، واستدلوا بقول تعالى كتاب أحكمت آيات، ما تعرفوا كتاب أحكمت آيات جمع ايه؟ جمع مضارف مفيد العموم، ها؟ فقالوا كتاب أحكمت آيات، فصرح بأن جميع القرآن محكم لا متشابه فيه، ولكن هذا قرأ به قلة. ويجيب عن ذلك أن نقول عن هذه الآية أن الكتاب الذي والمراد في قوله أحكمت آياته من حيث النظم والوضع والبلاغة، فصاح جزالة الألفاظ، وضوح المعاني، لا اضطراب فيه، إحكام في الحياة، كما ذكرنا بالأمس درس الأمس من ضمن آيات الإنجيل يسمون مريم بالنعجة معاذ الله. ها، والقرآن يقول وأدخل في كتاب مريم ابن نبذت من أهلها مكانة شرقية وصر اسم مريم فتخرج بدون حجاب وظن لها روحنا ها قبلك التي أحصنت فرجها فلما تغشاها ها فلما ولا تقربون حتى ولا تقربون حتى يطهرن عشان تلقون فإن تلقون من قبل أن تمسوهن انظر إلى الأدب حكمت آياته الألفاظ جزالة الكلام الفصاحة ها وهذا الذي بلغ به حد الإعجاز بحيث أنه لا يستطيع أن يأتي به أحد من الناس. هناك قول ثالث يقول أن القرآن كله متشابه يقول قال الله جل الذي نزل عليك الذي الله الذي نزل أحسن حديث كتابا متشابها الله نزل أحسن حديث كتابا هو لم يذكر إلا متشابه فقط ولا يذكر محكما قالوا كتابا متشابها ولكن يقال ردا على هذه الآية أو آسف يعني ردا على من استدل بهذه الآية أن المراد بقوله المتشابه أي يصدق بعضه بعضا القرآن المتشابه لن تجد فيه تناقضا ولو كان عند غير الله لو لدي اختلافا ذلك الكتابة ذلك كتابه أو الآية الله نزل أحسن حديث كتابة متشابه سورة الزمر قول القرآن كله متشابه وهذا كلام غير صحيح بل المقصود بالمتشابه من حيث السياق هنا وضح أن المتشابه أي أنه لا يناقض بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا لتشابه معانيه فالمتشابه هنا بمعنى إيه؟ أي يتشابه من حيث المعاني العامة فلا تناقض فيه. إذن الراجح أن القرآن فيه محكم القرآن محكم وفيه متشابه. ما معنى المتشابه؟ المتشابه يأتي على عدة معاني. المعنى الأول محتمل قولين اللفظ أو الآية المتشابهة هي التي تحتمل قولين أو تحتمل ها أو تكون متعلقة بكيفية الصفات يعني مثلا كده آية الصفات هل هي محكمة أو متشابهة؟ يد الله فوق أيديه لأية صفات صح ولا تقول كده أية صفات هل دي محكمة أو متشابهة؟ متشابهة كل أدب محكمة أحسنت آية الصفات على تفصيل من حيث المعنى هي محكمة من حيث الكيف متشابهة يعني إيه؟ من حيث المعنى اليد في اللغة معلومة هل اليد يا دال؟ الكلام مين ده؟ هل يد يا دال؟ لا يا كلام مين؟ المفوضة ها؟ هل يد يد إنسان؟ لا ده كلام مين؟ مشابه ما الفرق بين المجسم والمشابه؟ اجعل هذا تكيسك بعد النسخ ها يد الله فوق أيديهم هل دي من آيات هل دي محكمة أم متشابهة؟ هذه من حيث معنى اليد محكمة اليد في اللغة معلومة ليس فيها البحر ليس فيها الشجر ليس فيها الحائط في اللغة معلومة ها ومن حيث الكيف من المتشابهة التي ها ناكل علمها إلى الله لأننا ما رأينا هذا الله هو حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يد الله طيب شيخنا من حيث الكيف متشابهة يعني تحتمل الحاجتين لا هنا المتشابه معنى ايه الذي لا يعلمه ها الا الله عز وجل والمتشابه المتشابه له معنى اقصى ده المتشابه له اكثر معنى وقد ياتي معنى ايه الذي يحتمل اكثر من معنى لفظ متشابه يحتمل هذا وما ياتي محكم فيبينه يقضي عليه يقضي على الابهام والاجمال الذي فيه مساله المعنى المتشابه المعنى الأول الثاني ما كان بآية الصفات ما كان من آية الصفات ويحمل على التشابه في الكيف ما كان من آية الصفات لذلك لما تسأل هل آية الصفات محكمة أم متشابهة فيها تفصيل من حيث المعنى هي محكمة أما من حيث الكيف فهذا مما ناكل علمه إلى الله تبارك وتعالى نعم لأن كيفية الصفات لا نعلمها متشابه يعني متشابه يعني ايه يعني علمه الى الله عز وجل التشابه هنا على هذا المعنى. لا أعلم. نعم. طب معالجة حقيقة. طيب أقوال العلماء في معنى المتشابه. المذهب الأول في معنى المتشابه قالوا هو ما ورد به صفات الله عز وجل في القرآن مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله وتفسيره، بل نصدق به وندع تأويله إلى الله. فقالوا في قوله مثلا الرحمن العرش استوى، أو إنما خلق لما خلقت بيدي، أو العين تجري بأعيننا، قالوا هذه الصفات اتفق السلف على إقرارها وإمرارها على ما هي عليه، وترك تأويلها كما قال مالك. يعني ترك تأويلها هنا بقى، يعني اتفقوا على ترك تأويلها اللي هو الكلام في الكيف، وإلا في المعنى قد وضحه مالك. ها لما سئل عن الاستواء قال أطرق حتى على روحاء العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب. وسمعنا سلامة الله هذا روي عن المسألة من سلمة سلمة ضعيف، وإنما صح عن شيخ مالك هو ربيعة الروح. هذا يعني أول من علمنا أنه صح عنه ذلك هو شيخ مالك طبعا، لكن اشتهر على إيه؟ عشان طبعا مالك إمام، فصار القول إيه؟ مشهورا عن مالك، لكن هو سلفه في ذلك شيخه ربيعة الروح. لكن لما كان مالك هو النجم طبعا فصار القول مشهورا عن مالك. ربيعة عن مالك صار القول مشهورا عن مالك، يقال عايز الاقي حد يقول لك مالك اكيد، لكن الاصل يعود الى شيخ. واما المحكم فقالوا المحكم هو ما اتضح معناه للعلماء وغير العلماء. من قول المذهب الثاني قالوا ايه؟ المحكم هو الذي يتضح معناه للعامة وغير العامة، والمتشابه هو الذي يعلمه فقط المدققون من اهل العلم. نعم نعم. قالوا مثلا قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته مع قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، هذا في الظاهر وجود ثمة تعارض بين قوله اتقوا الله ما استطعتم وبين قوله اتقوا الله حق تقاته. فقالوا أن هذه الآية يجمع بينهما أن قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته هي تحمل على التوحيد. لما القرينة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يبقى حق التقوى يلزم منه عدم الموت إلا بعد تحقيق الإسلام. حق التقوى تحقيق التقوى مش من التعارض، مش فاهم الله ليه يقول اتقوا الله حق ايه التقوى الكامله، لا يقول غير اتقوا الله ما استطعتم على قدر ما تستطيعون، في ظاهرهم ايه التعارض. فقيل الجواب على ذلك انه ليس هناك ثم التعارض، بل الاولى في الامر بالتوحيد حق التقوى. وهذا لا يقول احد انني ما استطعت، انت مامور ان تحقق التوحيد، لكن اتقوا ما استطعتم هذه فروع. مثلا من عايز عن الصلاه ها قائما يصلي في ايه جلسه، من عايز عن الصوم في السفر او حتى في الحضر يضره فاغمي عليه الى غير ذلك. مسألة طويلة جدا. هل في القرآن لفظ؟ هل يوجد في القرآن مشترك لفظي؟ مسألة هل يوجد في القرآن مشترك لفظي؟ فهنا مسألة في هل في القرآن الله يبارك، هل في القرآن لفظ، هل في القرآن مشترك لفظي؟ بنقول ايه بقى؟ بنقول مسألة اللفظ المشترك، هل يوجد في القرآن مشترك لفظي؟ ايه يعني ايه كلمة المشترك اللفظي او تسمى لفظ مشترك؟ هو اللفظ الموضوع لمعنيين فاكثر، لفظ موضوع لمعنيين. اكتب يا استاذ حاجة عسيتك، اكتب يا بابا. هل في القرآن لفظ مشترك او مشترك لفظي اي كان؟ يعني ايه الكلام دوت؟ هو لفظ بيحتمل معنيين او اكثر. مذهبان العلماء، الاول يوجد في القرآن مشترك لفظي وهذا عليه الجمهور وهو صحيح، والورود دليل الوقوع. قال تبارك تعالى اولا، دليل الاول ان الله يقول بلسان عربي مبين، القرآن نزل بلغة العرب، ويرد في لغة العرب استعمال اللفظ المشترك او المشترك اللفظي، هي مقدمتين ونتيجة. بما أن إذا المقدمة الأولى القرآن نزل بلغة، المقدمة الثانية العرب بالصدام والمشترك اللفظي، بناء عليه هو إيه؟ بما أن إذا وعليه فالقرآن فيه مشترك اللفظي. ومثلوا ذلك بلفظ القرق ولفظ العين ولفظ الشفق. وإذا تردد الذهن، وإذا تردد الذهن بين معنيين هو علامة الاشتراك. كلمة القرق همزة على السطر تطلق على الطهر وعلى الحيض وهما ضدان، فدل على وقوع الاشتراك في اللغة. أيضا يدل على ذلك الدليل الثاني على وجود المشترك اللفظي، أن المشترك اللفظي قد وقع في القرآن بحيث أنه يرد اللفظ فيتردد الذهن بين معنيين، والمطلقات تتربصن في أنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء يصلح للطهر ويصلح للحيض. وبسبب هذا اللفظ المشترك العلماء اختلفوا بقى في عدة مطلقة، إذا كانت تحيض، إن في مطلقة لا تحيض ك الكبيرة وليس والتي مثلا امرأة زالت الرحم، ها في جراحة أزالت الرحم هذه لا تحيض، صح كده؟ لا ما قلتش كده، لا لا لا تحيض، لا يعني بتعرف العالم الجنبي بيقول الوجود الحيض في كل شهر، فامرأة قد في جراحة تزيل الايه؟ لا الحمل لها عدة أخرى، الوضع الحمل والحال برضه تحيض فيها خلاف، ها خد بالك، ولكن راجح إن هي ما ينزل عليها يكون دماء فساد وليس دماء حيض. نرجع لهم مرة ثانية، فبناء على هذا الاختلاف الذي أصله اللغة اختلف الفقهاء في عدة المطلقة الحائض على رأي على قولين. ها القول الأول أن عدتها ثلاث حيضات، واستندوا في ذلك على أن المراد بالقرء في الآية هو الحيض. القول الثاني قالوا بل عدتها ثلاثة أطهار، مستندين في ذلك على أن القرء هو الإيه؟ هو الطهر. يعني المرأة المطلقة التي كانت حائضة، مسألة فقهية يعني. أيضا مسألة العسعس والليل إذا عسعس تطلق على أقبل وأدبر، الإقبال والإدبار. نعم، نأتي إلى المبحث الأخير في مباحث القرآن المتعلقة بالنسخ. النسخ لغة يطلق على الإزالة والرفع، على الإزالة والرفع، يقال نسخت الشمس أو الظل أي أزالته، بمجيء الشمس يزول الظل. النسخ بالاصطلاح له عدة تعريفات، نقول واحدا منها ثم نعاقب على بعض ألفاظ. النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. نقول تاني رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متأخر عنه، يعني المعنى العام كده ان في حكم سواء حلال حرام مباح مكروه محرم، هذا الحكم يرفع بعد ان ثبت. سبب ايه دوت اللي هيترفع؟ سبب ايه؟ بالهوى؟ لا، سبب بدليل متقدم. ها يرفع بايه؟ بخطاب متاخر عنه. لما لم يقل بدليل قال بخطاب ثابت؟ وهذا التعريف هو تعريف جامع مانع للناس. شرح ذلك أن نقول أن هناك حكما ثبت في خطاب شرع، حكم يعني إيه؟ مباح صح؟ حكم يعني حرام يعني واجب يعني مستحب، اسمه إيه؟ حكم شرعي. ثبت بإيه؟ ثبت بإيه دوت؟ بخطاب خطاب شرعي. فيأتي خطاب آخر ها متأخر عنه بأرفعه، ومثلوا لذلك بأن الله حكم أن المتوفى زوجها عدتها حول كامل، قال تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخت بعدها بزمن بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن والذين يتوفون منكم أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. ها طيب، فالرفع هو إزالة حكم قديم بحكم إيه؟ ها أو تبديل حكم قديم بحكم آخر بخطاب المتأخر عنه. نعود إلى التعريف. ها رفع الحكم الثابت ثابت خلاص وما عملت به بوها من الزمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النسخ يكون فقط إيه؟ عهد النبي فقط. ها احفظ ديت، احفظ ديت مهمة جدا، حفظتها حول تاني. الإجماع لا يكون إلا بعد حياة النبي، النسخ لا يكون إلا في حياة الناس. حسنا هم أجمعت حتى تسلم نسخ من نفسه حجة، لا إجماع. ها الإجماع يكون بعد حياة النبي، لو أجمع الصحابة العلماء لأن حياة النبي دليله هو كله حجة، ماذا نحتاج إلى الإجماع؟ والنسخ يكون في حياة النبي، فلا لأن النسخ يكون بوحي والوحي ينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى التعريف. رفع الحكم الثابت إلى آخره. ليه قلنا لفظ الحكم الثابت؟ لبيان أنه يشترط في الحكم الأول أن يكون ثابتا، يعني عشان نقول ده رفع خلاص ها ما تعني الحول، ده كان حكم ثابت ولا ثابت؟ ها متفق عليه في القرآن، فده حكم كان ثابت والأمة عملت به برهة من الزمن، فلابد أن نقول حكم ثابت احترازا لأن الذي لا يثبت لا حاجة لرفعه، لأنه أصلا لم تنشغل به الذمة أصلا، هو حكم ثابت. لو حكم ثابت هل يحتاج إلى رفع؟ ها لأنه لم تعمل الذمة لم تنشغل به أصلا، ها فثلاث أيام متتابعات قالت المسعود، هل يحتاج أن يقول ده نسخ؟ لا، وأصالة ها لم يفرض حتى ينسى، فبي قراءة شاذة. فالناس رفع حكم ثابت ثبت بدليل تأصلنا، فعشان يكون منسوخا لابد أن يكون قد ثبت، ثم إيه أتى به الآخر يرفعه. لما قلنا رفع الحكم الثابت بخطاب لما لم يقل بدليل؟ لأن الخطاب أوسع، الخطاب يشمل على النص وعلى مفهوم النص وعلى فحوى الكلام، فالنسخ يقع ليس فقط بدليل فقط بل بدليل وفحوى الكلام وخطاء ومفهوم المخالفة، فكلمة الخطاب أوسع. لما قلنا رفع الحكم الثابت بخطاب؟ لما قلنا رفع الحكم لم نقل رفع الأمر أو النهي، لم نقل رفع الأمر أو النهي، لما قلنا رفع الحكم إن الحكم أعم، الحكم يشمل على الأمر والنهي والخبر، ويشمل أيضا على جميع أنواع الحكم من حيث الواجب المندوب المكروه المباح والحرام. لما قلنا بخطاب متقدم؟ ايه المتقدم؟ اللي هو الاولاني اللي اترفع خلاص اللي نسخ ثابت، لبيان ان الامه قد انشغلت به برهة من الزمن وكان واجبا عليها، لان الذي لا يثبت لا تنشغل به الذمة اصلا حتى يرفع. ايضا نعود الى التعريف. قيدنا بخطاب متقدم لبيان انه اذا زال حكمه إجزال حكم العقل بإيجاب العبادات ابتداء كالصلاة والزكاة فهذا لا يسمى نسخا، لأن الحكم المرفوع هو حكم العقل، يعني يعني لابد أن يكون الحكم الثابت هنا الذي رفع ثابت بدليل شرعي بحكم شرعي ليس ثابتا بالعقل، لأن العقل لا يوجب شيئا، إنما الذي يوجب هو الشرع. والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. لما قلنا بخطاب متأخر الاحتراز من زوال الحكم بدون خطاب، يعني من الذي مات هل يقال نسخ عنه الصلاة بدليل؟ لا، الموت نفسه بموته بجنونه رفعت عنه الأحكام، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هو الموت. هل الذي مات هذا نسخت منه الصلاة؟ ها؟ لا، هو أصالة بالموت رفعت عنه الأحكام. وكذلك يقال أيضا في المجنون. فشاهد من ذلك أننا قلنا رفع الحكم الثابت بدليل ها متقدم بدليل متأخر، بدليل متأخر عنه أو بخطاب متأخر عنه. لما قلنا متأخر؟ لأنه يشترط في الناسخ أن يكون هو المتأخر. عندي ألف وباء، ألف كان حكما ثابتا يعمل به الناس، فجاء باء فنسخه، وين الناسخ؟ وين المنسوخ؟ إيه اللي اشترط في ألف؟ أنا يكون ثابت دليل شرعي بخطاب شرعي. إيه الشرط الباء؟ ثبوت كونه متأخرا. طب نعرف بقى ازاي؟ ها؟ يعرف بالتاريخ، تاريخ اسلام الصحابي اللي روى الحديث، او بالتصريح يقول كان اخر الامرين ترك الوضوء من مسح الماء. كان اخر، اذا في امر ايه؟ امر ثاني وامر ثاني. كنت قد نهيتكم عن هذا الموضوع، يبقى اما بالتصريح او الوقوف على ها على حال الصاحب. اذا حديث طلق وعيه حديث ابي هريره، ابو هريره اصلا متاخرا، حديث اي دوت قصد حديث ابو هريره وحديث طلق في مثل الذكر. ماشي، تفضل. دلوقتي مش ممكن ابو هريره متاخر، بس الحديث ده مصر. ماشي، لا ما هو ده مصر صحابي، مصر صحابي حجه. أيوة مش بس ممكن هو مرسل من صحابي، وصحابي سمع قبل الموضوع. الأصل أن الراوي إذا روى حديثا فهو بروايته، كونه مرسل يكون ده هنا قرينة للوقوف مع الحديث بذاته. لكن الأصل إذا قال أبو هريرة قال مثلا، فهذا الأصل إيه؟ أنه من روايته، إلا إذا علمنا خلاف ذلك. نقول قولنا بخطاب متأخر عنه لبيان أنه مشترط تأخر الخطاب الثاني اللي هو الناسخ عن الخطاب الأول اللي هو إيه؟ المنسوخ. واشتراط التأخير هنا ليه؟ اشترطنا التأخير لإخراج المخصصات المتصلة كالشرط والغاية والاستثناء، لنفرق في بالنا من التخصيص وبين مين والنسخ. طيب كما سأل مثال، مثل الشرط قولك أنت طالب، الحمد لله، إن دخلت الدار، أنت طالب إن دخلت الدار، فقولك إن دخلت الدار هذا شرط قد رفع حكم عموم وقوع الطلاق الذي دل عليه قوله أنت إيه؟ طالب. وهذا لا يسمى نسخا. لما؟ لأنه رفع الخطاب ولكنه غير متأخر. يعني هو قال إيه؟ أنت طالب إن دخلت الدار، هل هنا في متأخر ومتقدم؟ لا، إنما هنا علق وقوع الحكم على شرط، إن وقع الشرط وقع الحكم، انتفى إيه؟ الشرط انتفى. أيضا مثال الغاية، ثم يتم الصيام إلى الليل، هل بقدوم الليل ينسخ الصوم؟ لا، إنما هذا غاية لانتهاء الصوم، فمجيء الليل ليس نسخا للصوم. وكذا لو مجيء الليل كده خلاص مش عايز صيام، لا، مجيء الليل ليس نسخا للصوم، لأنه وإن كان رفعا للحكم الخطاب إلا أن هذا الخطاب غير متأخر بل متصل به، ثم يتم الصيام إلى الليل. أتى المعتزلة، وهذا إن شاء الله العارف خلاص فصلته، إلى القول بعدم وقوع النسخ. ومسألة عقضية، من المعتزلة إن بان نفيهم للنسخ على قولهم بمسألة القدم والقديم لا ينسخ، فإن شاء الله بيخليها مرة جاية. عارف فصلته خلاص. المسؤول صلى الله عليه وسلم. لا كان عن عند المعتزل يقولون لا يقولون بالنسخ لشبهات سوف نجيب عنها. أي سؤال بقى تفضل. مش قبل ما نرجع طيب نجيب عن السؤال. أي سؤال تاني تفضل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ونجنا في الباطل ونجنا في الصواب. اللهم ارزقنا ما ينفعنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل عمل خالص لوجهك يا رب العالمين. السلام عليكم.